أما إذا أمكن في حالة الضمان عليه فالضمان على المباشر. مثاله حفر حفرة في طريق الإنسان ليسقط فيها، فجاء الإنسان يمشي وقف الحفرة، فجاء آخر فدفعه بالحفرة حتى مات. على من؟ المباشر، لأن إحالة الضمان عليه ممكنة فكان الضمان عليه. طيب، اشترك جماعة في قتل إنسان، اشترك جماعة في قتل إنسان، فهل يقتلون دين؟ لا إله إلا الله، ما أسمع قولكم. النفس النفس، إذا كان المشتركون عشر كم نقتل الآن؟ والحديث النفس النفس، المقتول واحد. نعم، الصحيح أنهم أن الجماعة تقتل بالواحد، لأنهم مشتركون بالقتال، ولأن بعضهم قوة لبعض، ربما لو كان واحدا ما قتل، لكن لما كان معه جماعة قتلوا. ولهذا قتل عمر رضي الله عنه جماعة من أهل صنعاء في اليمن اشتركوا في قتل الإنسان، وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وسنة عمر سنة متبعة، وعلى هذا فإذا اشترك جماعة واحد نعم قتلوا جميعا. لكن في شيء آخر يمكن، أنظر هل يمكن أو لا، هم عشرة هذا وقتلوا نفسا واحدة، أفلا نقتل كل واحد منهم عشرة قتلة؟ عشرة قتلة، نقول للأول نقتلك على عشر قتلة، الثاني عشر، والثالث عشر، إلى أن يتم عشرة، يمكن ولا ما يمكن؟ طيب لو أن أولياء المقتول اختاروا دية كم يعطون؟ كل واحد عليه عشر من العدل، يعني عشر دية، الدية ما تتبعي. طيب لماذا في الدية واختلفت عن القصاص؟ لأن الدية يمكن تجزئتها والقصاص لا يمكن تجزئته. طيب لو اشترك واحد، لو أن واحدا قتل عشرة، عكس مسألتنا، واحد قتل عشرة، إيش نعمل؟ نقتله عشر مرات مرة واحدة؟ لكن لمن يقول؟ من الذي يتولى قتله؟ كل واحد من أبناء المقتولين يقول أنا الذي أقتله لأنه قتل صاحب، فماذا يقول؟ إن عين الإمام أحدا لا بأس، وإلا يؤخذ بالأول، فإن كان قتلهم جميعا فيقرع بينهم ويثبت للباقين دية. عرفتم؟ إن قتل أولا الياقل الأول هو الذي له الحق، لأنه صار دمه هدرا بقتل الأول. إذا لم يكن أول بأن قتلهم جميعا برشاش أو خانق أو ما أشبه ذلك، أو نصف الأول أو جهد، فهنا يقرأ بينه، لأن القرعة الثابتة في كل ما لا يمكن في كل ما لا يتميز. فالمهم أن هذا الباب يا أخواننا باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحرره ويحققه، لأنه ينبني عليه ليس إتلاف مال، المال إذا تلف يأتي باله ما يخلفه، لكن الأنف. ولهذا يجب أن يتحرز الإنسان كل التحرز. صار هذا العموم النفس في مستثنيات. هذه مثلا ما تتعلق في الموضوع، يعني يقول لو أن المقتول قال أنا أريد أن يقتل صاحب الذي قتله، فهل لأولياء المقتول أن يعفو أو يأخذ الدية بدلا عن الرصاص؟ هذه محل خلاف بين العلماء. هل إذا عين المقتول شيئا إما الدية أو العفو، أي قد بعد ربما يعفو المقتول، ربما يقول لا تقتلوا فلان، فهل يؤخذ بقوله؟ هذا محل خلاف بين العلماء والله أعلم. نعم. قلنا ان السيء الزاني لا يجمع له مع الرجل والجزء، لكن احسن الله اليكم ما جاوب عن حديث عباده خذوا عني اكلوا عني اينهما اول حديث عباده او رجم الزمات الخمسه حديث عباده اذا ما بعده ما يدل على التاريخ لا وسائل مؤكد، لأن الرسول قال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله الأمن سبيلا، وهذا يقتضي أن الرسول نبه في أول ما نزل الحكم. منسوخ نعم، الرجم في حديث عباده منسوخ. الآن نريد الجواب عما استدل به الجمهور أن الوالد لا يقتل بالولد بن داود. أولا عن الدليل الشيخ طيب هذا واحد، وعن التعليل ايضا لا يصح. لماذا؟ لان ما هو الاب سبب في وجود الولد؟ اي نعم ها. لكن هذا يعني لا يحق له ان كان ترابط في مجيئه ان يقتله، وحديث يعني يرد عليه اكثر قوه منه، فهو الذي اغلب بن مسعود قال أتقتل ولا دخل الشيخ أن يطعم معه، فقتله قتله قتله هذا تعليل لتوجيه القول، لكن نريد رد القول أو رد تعليل القائلين بأنه لا يقتل. نعم سلامة. أولا أن أقول طيب انتهينا من قال عبد الرحمن في هذه الحال لم يكن الوالد سببا في اعدام الوالد، بل الوالد هو السبب. احسنت. فيه ايضا هذا منتقل في مساله يعني بالاجماع، لو زنى الرجل بابنته، لو زنى بابنته ايرجم ام لا يرجم؟ اين يرجم؟ مع أنه هو السبب في إيجابه، وكان زناه بها هو السبب في إعدامه، فيقال ليست هي السبب في إعدامه، بل فعله بها هو السبب في إعدامه، فكذلك فعله بولده قتل هو السبب في إعدامه. إذن القول الراجح أنه إذا قتل الوالد ابنه على وجه لا شبهة فيه فإنه يقتل ولا إشكال فيها. طيب هذه أثنين. ما الذي يستثنى أيضا؟ عبد الله. الحر بالعبد لا يقتل به. تعليل الدليل قول الله تعالى الحر بالحر مفهوم لا يقتل الحر بالعبد، وغير أيضا لا دليل أيضا ودليل ضعيف يحق لك ألا تستحضره. لا اترك قال، إذا جاء قال يعني تعليم، إذا جاءت قال أو جاءت بإن فهو تعليم. لا دليلي أحسن. حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقتل حر بعبد وهو ضعيف. التعليل نعم التعليل أول قال أن العبد مقوم فهو سبيل سبيل الهاية نعم أو فإذا لا يقتل لا فإذا قتل الحر فلا يقتل نعم بدليل أن العبد لو قتل فديته قيمته ليس دية الحر نعم إذا قطعت